رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في الليلة الماضية في باب الإجارة أنه لا بد من توفر ثلاثة شروط: معرفة المنفعة، ومعرفة الأجرة، وأن تكون المنفعة مباحة. لا بد من توفر ثلاثة شروط في الإجارة: معرفة المنفعة، الدار لأجل أن نسكنها، الدكان لأجل أن نبيع في بضائع، السيارة لأجل ركوبها إلى آخره، ومعرفة الأجرة الشهر بكذا، السنة بكذا، اليوم بكذا إلى آخره، وأن تكون المنفعة مباحة. فإذا كانت المنفعة محرمة فلا يجوز. ومثل لذلك رحمه الله في موضوع: لو أن إنسانا استأجر امرأة ليفعل بها الفاحشة، أو لو أن إنسانا استأجر مكانا ليبيع فيه الخمر، أو لو أن إنسانا استأجر مكانا للطبل والزمر وغير ذلك من الأمور المحرمة، فلا بد من توفر ثلاثة شروط: معرفة المنفعة، الدار للسكن، لكن لو قال بخلي الدار ورشة نقول له لا ما يصح، الدار لأجل أن يسكن بها. لو قال بخلي الدار هذه مثلا أو الشقة أسوي فيها فرن، أو بسوي فيها ورشة حدادة، أو بعمل فيها كذا من الصنائع، نقول لا، هذا يتنافى مع المنفعة المطلوبة. فمعرفة المنفعة ومعرفة الأجرة، وأن تكون المنفعة مباحة. وقد اكتملنا أو اكتملت الشروط الثلاثة موضحة حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله. الآن أيها الأحباب، نقرأ الشروط التي لا بد من توفرها في العين المؤجرة. عندنا شروط نسميها شروط الإجارة، لا بد من توفرها شروط الإجارة: معرفة المنفعة لأجل أي شيء، قال لي أجل أسكن، السيارة لأجل أن أركب، الدكان لأجل أن أبيع فيه واشتري، معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة، لأن الأجرة مقابل للمنفعة، فلأجل أن نعرف تسكن في الدار بكم، الشهر بكم، السنة بكم، اليوم بكم، لا بد من معرفة إذا كان التأجير باليوم، إذا كان التأجير بالشهر، إذا كان التأجير بالسنة، وأن تكون العين وأن تكون المنفعة مباحة. ما إذا كان منفعة محرمة، اتفق مع إنسان على عمل محرم يستأجره، نقول لا، لا يجوز هذا. درسنا وقراءتنا في هذه الليلة في ذكر الشروط التي لا بد من توفرها في العين المؤجرة، لا بد أن تتوفر. ونقرأ ما ذكره المؤلف، حيث قال لنا لا بد من توفر خمسة شروط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط. لاحظ أيها الأحباب، عندنا شروط للإجارة، هذه كان قلنا ثلاثة، وشروط للعين المؤجرة، يشترط في العين المؤجرة خمسة شروط لأجل ألا يلتبس علينا هذه الشروط بتلك. شروط لصحة الإجارة كم؟ ثلاثة: معرفة المنفعة، معرفة الأجرة، أن تكون المنفعة مباحة. هذه الثلاثة شروط في العين المؤجرة لابد أن نعرفها، وهي خمسة نبدأ بها واحدا بعد الآخر. نعم. ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط: أحدها معرفتها برؤية أو صفة. إنسان قابل آخر وقال أريد أستأجر منك دار، قال عندي دار في العزيزية أبجرك إياها اليوم بالفريال. الدار هذه الاسم يطلق على عمارة مكونة من 20 دور، ويطلق على حوش في غرفة واحدة يسكن فيها الإنسان، فهذا فيه جهالة، فلا بد من معرفة العين المؤجرة في رؤية أو صفة. إما أن أقول وأجرك الدار في العزيزية واذهب لرؤيتها، أن تتوقع أنها مكونة من 10 أدوار 15 دور، وإذا به حوش فيه غرفة واحدة، فيحصل نزاع وخلاف. فلا بد الشرط الأول معرفة العين المؤجرة برؤية، اذهب وانظر إليها، أو صفة الفناء مكون أو الدار أرضها نقول 400 متر وفيها دورين، والدور الأول في مثلا 4 غرف، الغرفة الأولى 3 أمتار في 4، والغرفة الثانية 5 في 6، والغرفة الثالثة 4 في 3، وهكذا في إيضاح. معرفة العين المؤجرة برؤية أو صفة تغني عن الرؤية. جاء إنسان وقال أنا عندي دار مثلا في شارع الحج، في شارع الحج، طيب كم مساحتها؟ قال مساحتها 600 متر. وش المبني فيها؟ قال المبني فيها عبارة عن شقة فيها 3 غرف، الغرفة الأولى كذا، هذه صفة كافية. أو رؤية، اذهب معي وأطلعك عليها بحيث تقف على حقيقتها. فالشرط الأول معرفة العين المؤجرة برؤية أو صفة. نعم. معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف. نعم. ولهذا قال في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلف، فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته. لو استأجر قال عندي الحمام اللي كانوا يسبحون فيه والآن غير موجود يبدو، أو يكون قليل، فهذا يحتاج إلى مكان فيه الماء ومكان يوضع فيه الحطب لما كان على وقت المؤلف رحمه الله، ومكان للرماد، لأن الإنسان ينتقل من ماء بارد إلى ماء ساخن، إلى ماء أشد فيه حرارة، إلى ماء أكثر حرارة، وهكذا. فلا بد من المعرفة. لو قال بجرك الحمام، الحمام يتفاوت، في حمام يتسع لكذا شخص، وفي حمام يتسع لأقل، وفي حمام يتسع لأكثر، فهذا لا ينضبط، لكن يذهب ويراه لأجل أن يقف على حقيقة العين المؤجرة. نعم. فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر. الغرض يختلف بالصغر والكبر، لأنه إذا كان كبير ربما يكون دخله في اليوم 100 ريال، وإذا كان صغير ربما يكون دخله في اليوم 10 ريالات، وإذا كان متوسط قد يكون دخله في اليوم اللي تسبحون فيه يدفعون مثلا 50 ريال، فهذا يختلف. فإنه يقول بأن الغرض يختلف بالصغر والكبر. نعم. لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر، ومعرفة ماء، ومعرفة الماء، الماء كم بوصة فيه، الخزان اللي فيه، المطور اللي يسحب الماء إلى آخر، معرفة الحطب إذا كان على حطب، معرفة برميل الغاز إذا كان على غاز، معرفة مكان الرماد إذا كان في حطب، وهذا مما يحصل به الإيضاح وقطع النزاع. نعم. ومشاهدة الإيوان. نعم المكان يعني مكان السباحة. ومطرح الرماد، مكان ما يوضع فيه الرماد لأنهم على خطر. نعم. ومصرف الماء. نعم المكان الماء بعد ما يتسبحون الناس وين يروح الماء؟ هل المكان صغير بحيث أنه يمتلي ويخرج للشارع، ولا في عندنا مكان يتسع قد ما يجي؟ نعم لو وايتين ثلاثة أربعة يتحملها، هذا يختلف. نعم. وكره أحمد كراء الحمام. وكره أحمد كراء الحمام. وكراهة أبو عبد الله إمام أهل السنة هي كراهة تنزيه لا تحريم، ليست كراهة تحريم وإنما كراهة تنزيه. لماذا؟ قال لأنه قد تبدو فيه بعض العورات، لأن بعض الناس قد لا يتحرز فيخلع ملابسه فتبدو فيه أو فتبدو بمعنى تظهر فيه عورات بعض الناس عند السباحة. لذلك كره الإمام أحمد رحمه الله كراء الحمام، وهذه الكراهة كراهة تنزيه. لماذا؟ لأنها قد تبدو قد تظهر فيه بعض العورات من بعض الناس. نعم لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه. نعم. والشرط الثاني أن يعقد على نفعها، أن يعقد على النفع. الدار لأجل أن أسكن، ما هو لأجل أني أعدها ولا لأجل أني أتملكها ولا لأجل أن أعمل فيها مثلا عمل ثابت. لا، العقد الشرط الأول. أولا نقول معرفتها برؤية أو صفة. الثاني أن يعقد على النفع، على النفع. لكن لو عقد على ذات الشيء قل لا. نعم. المستوفى دون أجزائها، دون الأجزاء، لأن الإجارة على المنفعة. لو استأجر شمعة قال أريد أستضيء بها، هذا الشيء الإضاءة تأخذ من الشمعة حتى تنتهي، فمعناه أنه ما انضبط هذا. لو استأجر طعام قلنا لماذا؟ قال لي أجل أنا أكل، إذا أكلت وش يبقى؟ ما يبقى شيء، فلا يصل. فلا بد أن تكون الأجرات على المنفعة. نعم. لأن الإجارة هي بيع المنافع. نعم. فلا تدخل الأجزاء فيها. فلا تدخل الأجزاء، لأن الشمعة مثلا إذا ولعها تبدأ تنقص شيئا فشيء حتى تضمحل، معناه ما بقي شيء بعد ذلك، عقد على ذاتها ولم يعقد على منفعتها. نعم. فلا تصح إجارة الطعام للأكل، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، لأنه إذا أكل ما بقي شيء. ولا تصح إجارة الشمعة للاستضاءة، لأن إذا ولعنا الشمعة انتهت. نعم. ولا الشمع ليشعله. نعم. ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجرة الباقي فوقات. يقول لو جاء إنسان وقال أريد أستأجر شمعة، أنا مقيم الليلة في هذه الدار أريد شمعة، أريد أولع الليلة بالشمعة وأستضيء وأردها في الصباح بمبلغ كذا، إضاءتي لك إضاءتي من هذه الشمعة بمبلغ كذا، نقول فاسد. ليه؟ لأن فيها بيع وإجارة، بيع وإجارة. الإجارة لهذه الشمعة، البيع للذي استهلكه، فلا نعرف قدر المستهلك من قدر المردود، وهذا لا ينضبط. فقال إنه فاسد لأنه بيع وإجارة، وما وقع عليه البيع مجهول وما وقعت عليه الإجارة مجهول. فالذي بقي، لو قلنا الذي بقي هذا مؤجر، والذي استهلك بيع، ما ندري وش قدر ولعنا من الشمعة وش قدر بقي من الشمعة، فهو بيع وإجارة، وما وقع عليه البيع مجهول وما بقي ووقعت عليه الإجارة مجهول أيضا، فهو فاسد. نعم. ولا حيوان يؤخذ لبنه. نعم. أو صوفه أو شعره أو وبره إلا في الظهر فيجوز. ولا حيوان ليأخذ اللبن أو الصوف أو الشعر أو الوبر. نعم. إلا في الظهر فيجوز وتقدم. هنا قال ولا حيوان ليأخذ اللبن أو الصوف أو الوبر أو الشعر، لأن عقد الإجارة على المنفعة، والآن أراد أن يأخذ من العين، أراد أن يأخذ شيء يبقى عنده. ما هي المسألة مسألة سكن فقط أو المسألة مسألة ركوب سيارة فقط، وإنما أراد يأخذ الصوف وهذا عين، أراد يأخذ الشعر وهذا عين، أراد يأخذ اللبن وهذا غير وهذا عين. نعم. ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره إلا في الظهر فيجوز وتقدم. إلا في الظهر، لأن الظهر يختلف، لأن الله سبحانه وتعالى نص عليه في القرآن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فالظهر يختلف. والظهر قلنا نحدد، يعني مر بنا سابقا أننا نحدد الطفل اللي يرضع، ما هو أي طفل يجيبونه، لا نحدد الطفل، ونحدد أيضا كميات الرضعات في اليوم، 4 مرات 3 مرات مرتين إلى آخره. نعم. ونقع البئر أي ماءه المستنقع فيها وماء الأرض يدخلان تبعا. ونقع البئر يدخل تبع، لو استأجر البئر فإن الماء اللي فيها يدخل تبع، لأنه لو غارت ترى بستأجر منك يا فلان هذه البئر لمدة شهر، لمدة شهرين، لو نظب الماء نقول الإجارة ما تنفسخ، لأنه ما استأجر الماء وإنما استأجر البئر، البئر فيها ماء ولا ما فيها ماء ما لنا علاقة. فالآن واضح بأن نقع البئر دخل تبعا، فهو استأجر البئر بدليل أنه لو نضب الماء فالإجارة لا تنفسخ وتبقى على ما هي عليه. نعم. كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل سحاب. ونقع يقول هذا يدخل تبع كحبر الناسخ. إنسان قلت أنا بحاجة إلى كتاب، قبل وجود المطابع وقبل أو الآن مثلا أقول بمذكرة، أبيك تكتب لي مذكرة، قال أكتب لك مذكرة مكونة من 20 صفحة ب100 ريال. اتفقنا على هذا، اتفقنا على أن يكتب لي المذكرة ب20 ريال ب50 ريال بأكثر بأقل. ليس من حقي أن يقول جيب لي قلم علشان أكتب لك، ليس من حقي أن يقول أحضر لي حبر، ليس من حقي أن يقول وين الورق، لا، هذه كلها أشياء كبيرة تبعه. مثله أنا اشتريت قماش ورحت للخياط وقلت أبيك تاخذ مقاسي، قال أبخيط عليه، أبخيط الكتب ب30 ريال 40 ريال 50 ريال. نعم، اتفقنا على هذا. هل يمكن أنه بعد ما أستلم الثوب وأعطيه 30 قال بقي قيمة الأزارير ما أعطيتها، بقي قيمة الخيوط اللي أنا خط ما أعطيتها؟ لا، هذه تدخل تبع. فنقع البئر وحبر الناسخ وخيوط الخياط كلها تدخل تبعا. نعم. كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال. إنسان يكحل أو إنسانة تكحل النساء، كل امرأة تكحلها 3 ريالات، أو الآن المحلات اللي تذهب فيها النساء للتجميل عندها مثلا شامبو، عندها أشياء تعملها في في في في الحريم وفي البنات وكذا اللي تصلح، يمكن مثلا إذا كانت تعمل العمل هذا ب50 ريال ب100 ريال، يمكن بعد النهاية تقول أنا استهلكت كذا من المنظف، استهلكت كذا من الكهرباء، استهلكت كذا من إلى آخره. لا، هذا يدخل تبع. ومثل لو أن امرأة فتحت محل الكحل، تكحل المرأة بريال بريالين، تبي تقول أعطيني قيمة الكحل، أنا أخذت الأجرة على الكحل لكن أعطيني القيمة، لا، هذا يدخل تبع. نعم. ومرهم طبيب. مرهم طبيب، زر طبيب وهو عنده علاج، يعالج بالأشياء علاج طبيعي، لأن الطبيب العام الآن أو الطبيب الاستشاري أو كذا قد يكون يكتب لك وصفة وتروح تشتري الدواء، هو يعمل كشف فقط، ويكتب وصفه وتشتري دواء من الصيدلية هذا يكون مستقل. لكن إنسان يعالج هو بنفسه علاج طبيعي يعمل مثلا بالمرهم ويعمل تدليك ويعمل شد عضلات ويعمل كذا إلى آخره، فيمكن يقول أعطني قيمة المرهم اللي أنا دفعت وأعطني قيمة كذا، فهذا يدخل تبعا لأن المقصود العمل، ودخل ما أحضره معه تبعا لهذا العمل. الشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع. قلنا الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول معرفة المنفعة. الشرط الأول نعم برؤية أو صلة. الشرط الثاني نعم أن يعقد على النفع لا على العين. الشرط الثالث القدرة على التسليم. القدرة على التسليم. فإذا كان الإنسان عنده عبد آذق أو عنده بعير شارد، فقال شخص أريد أن أستأجر منك هذا العبد، جاء العبد آذق هرب، البعير كذلك ندى لم نستطع الحصول عليه، فهذا يمكن يؤجر له، فلا بد أن تكون العين مقدورا على تسليمها. أما إذا كان عنده مثلا لو كان نستأجر من الإنسان بعير لكن البعير هارب، لا يمكن. فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه. ما يؤجر المسلم للذمي للخدمة لأن فيه إذلال للمسلم إذا كان يخدم كافرا، لكن يستأجر الذمي مسلما لغير الخدمة لكتابة لصناعة لزراعة لا حرج في ذلك، لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستسقي له كل دلو بتمرة، كل دلو يطلعه بتمرة، فهذا عمل ليس فيه إذلال لكن للخدمة فلا، لأنه فيه إذلال للمسلم إذا عمل خادما للكافر. أما أن يعمل عند الذمي أو نقول يعمل عند الكافر في صناعة في زراعة في شركة في مؤسسة لغير المسلم ويعمل، فلا حرج في ذلك. نعم. وتصح لغيرها. الضمير يعود على أي شيء؟ الضمير هنا يقول ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه، وتصح الإجارة لغيرها. الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الخدمة. يصح الإجارة لغير الخدمة لأن ما فيها إذلال. الإجارة للكتابة لصناعة لزراعة لصناعة غير ذلك، لأن علي أجر نفسه عند يهودي يطلع ماء كل دلو بتمرة، كل دلو 20 دلو ب20 تمرة، 30 دلو ب30 تمرة، وهكذا. والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة. العين لابد أن تكون مشتملة على المنفعة. أما لو أردت استأجر بعير لأجل أن أحمل عليه متاع، البعير هذا ما تعبان هزلان لا زمن، أردت أني أستأجر لأجل عمل هذا الإنسان لا يمكن يعمل، فلا بد أن تكون العين مشتملة على المنفعة المقصودة بالإيجار. أما إذا كانت غير موجودة فكيف نطلبها؟ نعم. فلا تصح إيجارة بهيمة زمنة للحمل. زمينة يعني مريضة وضعيفة. نعم. ولا أرض لا تنبت للزرع. ولا أرض ما تنبت، أرض ما تنبت سبخة نستأجرها للزراعة، ما فيها زراعة هذه. سبخة لا تحفظ لا تنبت زرعا ولا تحفظ ماء. نعم، لأن الإيجار عقد على المنفعة ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين. ما يمكن إذا كانت أرض ما يمكن تنبت، إذا كانت دابة ما يمكن تحمل، فلماذا نستأجرها؟ فلا بد أن تكون العين مشتملة على المنفعة. نعم. والشرط الخامس، الشرط الخامس والأخير، نعم، أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيه. لو مثلا أنا ماشي في الشارع فوجدت واحد عند أرض أو عند بيت في العزيزية، قلت له ماذا تريد؟ قال أريد أستأجر العمارة هذه. قلت طيب أنا بأجر فيها بكم؟ قال أنا بأستأجرها منك. أجرته قلت ب5000، ب10000، ب20000، أنا لست مالك ولست موكل. هل نقول، هل يقول لي صح أنا استأجرت من فلان؟ لا، ما عنده صفة. أن يكون المؤجر مالكا للعين أو مأذونا له فيه. المأذون له فيه مثل الدلال العقاري، مكتب عقاري عنده لوحة فيها مفاتيح، هذا مفتاح شقة 3 غرف، وهذا مفتاح شقة غرفتين، وهذا شقة 5 غرف، وهذا 4 إلى آخره، وآذن له أربابها بالتأجير مقابل كذا، فإذا أجر فأجرته نافذة. أما أني أمشي بالشارع وأجد واحد عند عمارة وقول أريد أجرك العمارة هذه ولا أريد أبيع عليك السيارة هذه، مر علينا بأن هذا لا البيع ولا الإجارة، لا بد أن يكون البائع مالكا أو مأذونا له فيه. وكذلك نقول بالنسبة للمؤجر لا بد أن يكون مالكا أو مأذونا له في الإجارة. نعم. الشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. فلو تصرف بغير إذن، يعني وجدت ناس يريدون يستأجرون بيت قلت أنا أجركم، يستأجرون أرض قلت أنا لست مالكا ولا مأذونا لي، فهذا كالبيع لا يجوز. نعم. وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها. يقول هنا فائدة، أنا استأجرت العمارة أو استأجرت الشقة واستغنيت عنها، يجوز لي أن أؤجرها في حدود المنفعة التي استأجرتها لك. فمثلا هي مكونة من 3 غرف أو 4 غرف، ونحن عائلة مكونة من الزوج والزوجة والطفل طفلين، فاستغنيت عنها، يجوز لي أن أؤجرها لمن يستفيد منها كاستفادتي. أما أني أجيب أسرة مكونة من 20 شخص وأجرهم إياها، هذا يختلف. هذا إذا لم يكن المالك شرط على المستأجر ألا يؤجر، إذا كان شرط عليه فهو فمن حقه أن يفسخ العقد إذا استغنى عن العين المؤجرة. نعم. وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا أجرها المستأجر، يعني المستأجر أجرها لمن يقوم مقامه بشرط أن يكون النفع متقاربا. نعم. إذا أجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع، بالانتفاع أو دونه، يعني صاحب الملك أجرها على عائلة مكونة من 5 أشخاص، الزوج والزوجة والأولاد 3، استغنى عنها هذا ورحل، يجوز له أن يؤجرها على أسرة مكونة من 5 أشخاص، مكونة من 4 أشخاص، مكونة من 3 أشخاص، لكن ما يؤجرها على أسرة مكونة من 15 شخص، لأن استخدام 15 غير استخدام 5، واستخدام 10 غير استخدام 5، فلا يؤجرها لمن يفوقه، وإنما يؤجرها لمن يماثله أو يقل عنه. نعم. لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز أن يستوفيها بنفسه، جاز أن يستوفيها بمعنى يسكن بنفسه أو يعطيها لمن يستوفيها مثل استيفائه لها. نعم. ونائبه. نعم. لا بأكثر منه ضرارا، لا بأكثر منه ضرارا، لكن مثل اللي أكثر كما قلنا هم خمسة ويؤجرها على ناس 15 لا. نعم. لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فنائبه فبنائبه أولى. نعم. وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك. نعم. والأجرة له. المستعير استعار هذه الدابة، استعار هذه الدار ما استأجر، فأعاره طلبا للأجر والمثوبة. ليس للمستعير أن يؤجر إلا إذا أذن، إلا إذا أذن له المالك. نعم. وتصح إجارة الوقت. إجارة الوقت، الوقت عرفنا بأنه لا يصح بيعه، لأنه الوقت تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وجعلنا لهذا الوقف ناظر. الناظر يجوز له أن يؤجر، لأنه الغلة تقسم على الموقوف عليها، على الذرية، على أئمة المساجد، على الفقراء، على الأرامل، على المعوزين، على الأيتام إلى آخره. فيجوز تأجير الوقف، ما نقول إن هذا في تحبيس ولا يجوز تأجيره، لا، يجوز تأجيره، والأجرة تقسم على من وقف عليهم أي كان. فيجوز تأجير الوقف بأجرة المثل، والغلة نصون الأصل منها أولا، وما بقي بعد الصيانة